نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في كتاب الطهارة بوبه بقوله: باب السواك، أي باب ما جاء في فضله وأحكامه، وجعل السواك في كتاب الطهارة لأن السواك من مقدمات الوضوء كما سيأتي في المواضع التي يتأكد فيها التسوك. والسواك مصدر من استاك يستاك استياكا، وهو اسم للآلة التي يستاك بها. السواك أو المسواك اسم للآلة التي يستاك بها. وهذا الباب وما سيضمنه في فصل يتبعه في خصال الفطرة، فإن السواك من خصال الفطرة لما فيها من التنزه والتطيب وما فيها من الكمال. يسن، إذا قال الفقهاء يسن يعني يستحب، والمستحب عندهم هو المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمسنون والمستحب في مقابل إيش؟ المكروه، فإن المكروه عند العلماء ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والسنة لها إطلاقات، فيطلقها علماء الأصول على المصدر الثاني من مصادر التشريع، ويطلقها الفقهاء على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وتطلق السنة في اصطلاح المحدثين على ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي. الأصوليون السنة عندهم إيش؟ المصدر الثاني. ما المصدر الثاني؟ ما جاء عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، هذه الثلاث، زاد المحدثون عليها أو وصف خلقي أو خلقي. السنة عند علماء العقيدة هي اسم للعقيدة والشريعة في مقابل البدعة. يقول: يسن بعود رطب لا يتفتت. وفي متن الزاد يقول الماتن: التسوك بعود ممكن لا يتفتت، لا بإصبع ولا خرقة ونحوهما، مسنون دائما. وسيأتي التنكيت عليها. بعود رطب، لا يلزم أن يكون العود عود أراك، لكن عود الأراك من أفضلها لطيب رائحته، كذلك عود البشام، ويدخل فيه كل عود رطب طيب الرائحة، لأن من مقاصد السواك تطيب رائحة الفم. طيب، هل يصح بغير هذه الأعواد؟ بالعرجون أو شمراخ النخلة؟ نعم يصح، لأنها كلها يطلق عليها أعواد. ويستحب في العود أن يكون رطبا لئلا يجرح اللثة ويسيل الدم، ولهذا لا يكون تسوك بمنقاش السنون وعود الخلال، هذا في الحقيقة ليس سواكا وإنما إخراج ما بين الأسنان. يشترط للعود أن يكون منقي، وهنا لم يشترطه، وإنما قال بعود رطب إيش؟ لا يتفتت، لأنه إذا تفتت زال معنى التسوك فيه، والذي يتفتت غالبا اليابس وأكثر الأعوات تتفتت. نعم الأراك والبشام والشمراخ والعرجون قد يتفتت بعضه، لكن العبرة بأصله، وهو أي السواك والتسوك مسنون مطلقا. مسنون مطلقا كما يقول صاحب الزاد مسنون دائما، يعني في كل وقت. إذن هو في كل وقت مستحب، إلا متى؟ أثناء الخطبة وأثناء الدرس، بل هو أثناء الخطبة محرم، كما أنه في أثناء الصلاة محرم. فقوله مطلقا أي في غير الأوقات التي ينهى عنها، إلا بعد الزواج للصائم فيكره. ذهب الأصحاب إلى أنه يكره التسوك بعد زوال الشمس لمن كان صائما، أي صيام فرض أو نفل الجميع، للفرض والنفل. ووجه كراهيتهم ذلك قالوا لأنه إذا استاك بعد الزوال طابت رائحة فمه، والله جل وعلا يحب رائحة فم الصائم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصحيح أن هذا لا يكره، لا قبل الزوال ولا بعده، لأن رائحة الخلوف لا تنبعث من الفم، وإنما تنبعث من الجوف، من المعدة، لخلوها من الطعام. ويسن له قبله بعود يابس، لما قال مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم، والصائم يشمل الذكر والأنثى، فيكره هذا على أصلهم. ويسن له قبل الزوال، قبله أي قبل الزوال، بعود يابس لا بعود رطب، هذا عندهم. والصحيح أنه مسنون دائما، لكن يأمن أن يصل أن تصل رطوبة العود إلى جوفه. ويباح برطب، يباح قبل الزوال عندهم برطب، والأفضل أن يكون بيابس، والصحيح أنه دائم. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، كمن يستاك بإصبعه أو بخرقة أو يأخذ معه فرشاة أسنان فيستاك بها، قال هذا لم يصب السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل التسوك بالأعواد. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، وجعلها من خصال الفطرة. فمن استاك بغير هذه، بغير العود، لم يصب السنة، والسنة صالحة لكل زمان ومكان، لأنها من الشريعة. لو كانت لائقة يتسوك بإصبعه أو بعود الخلال أو بغيرها لشرع ذلك. يتأكد السواك عند الفقهاء في خمسة أحوال: عند الوضوء، عند الوضوء يعني قبله وأثناءه، وعند الصلاة أي قبلها لا أثناءها. وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند الوضوء. وهذا يدل على أن التسوك ما حكمه في هذين الموضعين؟ سنة مؤكدة. وإنك لا تعجب من حرص بعض الطلبة وبعض الناس على السنة في أفرادها وفي غرائبها، يعني في قليلة الوقوع، ثم يهمل في هذه السنة المؤكدة التسوق قبل الصلاة وعند الوضوء، وهذا للأسف كثير. ثم يأتي يزعم أنه حريص على السنة أو أنه يدعو إلى التمسك بها. السنة المؤكدة أولى بالاستقامة عليها وإحيائها والمحافظة عليها من السنن غير المؤكدة، هي من مطلق المستحبات. وهذه قاعدة يا أيها الإخوة، ركعتها الفجر سنة مؤكدة، الاعتكاف العشر الأواخر سنة مؤكدة، الرواتب من السنن المؤكدة، وإن كانت أقل في تأكيدها من أين؟ من ركعتي الفجر وصلاة الوتر. الموضع الثالث الذي يتأكد فيه السواك عند قراءة القرآن، قالوا لأن قراءة القرآن عبادة، فيطيب فاه بقراءة القرآن تشريفا لهذا الكلام الذي سيتلوه ويقرأه وينطق به، وهو أفضل كلام كلام الله. وانتباه من نوم، وفيها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل شاصفاه بالسواك. وقولهم من نوم مطلقا لأنه إذا نام الإنسان في الغالب تتغير رائحة فمه فيطيبها بماذا؟ بالسواك. الموضع الرابع وتغير رائحة فم، تغيرت رائحة فمه بطعام، تغيرت رائحة فمه بشراب، بقلة كلام، فيغير هذا التغير في فمه بالطيب وهو السواك. هذه المواضع الخمسة يتأكد فيها السواك، فمنها ما جاء به الدليل ومنها ما خرج على هذا الدليل. فالثلاثة التي هي الوضوء والصلاة والانتباه من نوم الليل جاء بها الدليل الصريح، وكذلك عند دخول المنزل يستحب التسوك. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، يستحبون عند دخول المسجد التسوك، وهذا فيه نظر لأن دخول المنزل دخول المسجد جاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وورد سببه وباعثه، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه تسوك عند دخول المسجد ولا أمر به، مع أنه نقل عنه التسوك عند دخول المنزل، لكن هم استحسنوا رحمهم الله فقالوا المنزل المسجد أفضل من المنزل وسيلقى فيه المؤمنين. لكن هذا يرد عليه القاعدة أن كل شيء ورد وجد سببه وباعث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فتركه أفضل، أو فعله ليس بالسنة، وقد يكون فعله محدثا بحسب الأحوال والسياقات. عند دخول منزل هذا جاءت به السنة، وإطالة سكوت وصفرة أسنان. إطالة السكوت لأنها تدخل في تغير رائحة الفم، صفرة الأسنان لإزالة هذا العيب، والشريعة تكمل أهلها، ومن ذلك إزالة العيب بالأسنان بالسواك. وإلا فالسواك مسنون في كل وقت في الليل والنهار، يحرم السواك أثناء العيب أثناء الصلاة وعند قضاء الحاجة وعند استماع الخطبة لأنه لغو. وكان مشايخنا يشددون على المتسوك أثناء الدرس، لماذا؟ قالوا لأنه عبث ومشغل له عن الدرس، فينهونه ويزجرونه ويؤدبونه بعدم التسوك، وهذا ملحق بخطبة الجمعة. ونعم السواك أثناء الدرس فيه عبث ولعب، وفيه سوء أدب مع مجلس العلم ومع المعلم. قال ولا بأس، لا بأس عندهم أي بالمباح، هذا هو المباح الذي يسميه الأصوليون بمستوي الطرفين، لا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لو قال ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد أكثر من واحد أدى المعنى، متى؟ إذا اشتهاه وطاقه، بل هذا قد يكون سنة تقريرية لحديث عائشة رضي الله عنها في شأن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتضر، فدخل عليها عبد الرحمن أخوها وفي طرف فمه مسواك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد النظر إليه أي حبا للتسوك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أي نعم، فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن وقضمته أي أزالت أعلاه، ثم ألالته ثم أعطته النبي عليه الصلاة والسلام فاستاك تسوكا. تقول رضي الله عنها فلم أره أحسن تسوكا منه يومئذ. فهنا تسوك بهذا المسواك كم؟ في الأصل ثلاثة، عبد الرحمن ثم قضمته عائشة ثم طيبته للنبي صلى الله عليه وسلم بريقها ثم تسوك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شرف عظيم أدركته عائشة رضي الله عنها، فكان آخر ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها، وقبض بين سحرها ونحرها، فيا لها من خصيصة ومن شرف نال أمنا عائشة رضي الله عنها، وقبح الله من نال منها وسبها وقذفها وشتمها. فلو قيل إن فعل عائشة سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها لكان هذا صحيح. وقولهم لا بأس لأن النفوس قد لا تشتهي ذلك، فإن اشتهته لا سيما الإنسان مع أهله أو مع ولده ممن يشتهي أن يأخذ إثر ريقه، فلا شك أن هذا أقرب إلى السنة من كونه مباحا. كيف يستاك وكيف يمسك العود؟ المستحب أن يمسك العود بيده اليسرى، لأن الاستياك في شأنه إزالة خبث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في شأنه كله، أي مما جانبه التكريم والتطيب كما في حديث عائشة في الصحيحين. أما ما كان شأنه التنزه فإنه بيده اليسرى كالاستجمار، من ذلك السواك يستحب أن يمسكه بيده اليسرى، ولو أنه أدخله بين أصابعه هكذا فإنه نص على أن هذا هو الأفضل. ويبدأ بالسواك بجانبه الأيمن إلى جانبه الأيسر، وبدأ بالأيمن لأنه تطيب، مع أن أصل السواك إزالة أذى، لكن قدم الجانب الأيمن لأنه تطيب له بهذا السواك. ويستاك عرضا هكذا، ويدهن وترا، ويكتحل وترا ويدهن غبا كما ذكره صاحب الزاد. نعم. فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. نعم، هذا الفصل في خصال الفطرة ألحقها بباب السواك، فإن خصال الفطرة عشر كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ويسن حلق العانة، والعانة هو الشعر الخشن النابت على قبل الآدمي أي أعلى فرجه، وهو علامة من علامات البلوغ، كم؟ الأربعة في حق النساء والثلاثة في حق الرجال، فإن البلوغ في حق الرجال بثلاثة أشياء: بإنبات شعر العانة، وبإنزال المني، أو حده الأعلى بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو نزول دم الحيض. يسن حلق العانة، حلقها بالموس أو بالسكين، ويسن نتف الأبط وهو الشعر النابت في إبطي الإنسان، فإن بقاء العانة والأبط، بقاء الشعر في العانة والأبط سبب للأذى والروائح الكريهة والأمراض. ويسن تقليم الأظافر أي قضمها وقصها، قضمها بالآلة وقضامة وقصها بالآلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المسلسل يأخذ من أظافره في كل خميس، في كل خميس، وقد وقت عليه الصلاة والسلام للأخذ من الشعر والأظافر 40 يوما كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني ما زاد على 40 يوقع صاحبه في الإثم على الصحيح من أقوال العلماء، الحديث في صحيح مسلم، يوقعهم في الإثم. أما قبل الأربعين فإذا وجد سببه، فإن كان في كل أسبوع أو كل أسبوعين يزيل هذا الشعر، شعر العانة أو شعر الإبط، شعر الإبط بالنتف، فإن لم يعتد النتف وأزاله بالقص أو بالحلاقة صح ذلك. وإزالة حلق العانة يسمى حلقه ويسمى بالاستحداد، لأنه يستخدم لإزالته آلة حادة. قال: والنظر في المرآة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نظر في المرآة، وثبت عنه أنه نظر في إناء الماء ليزين ما قد يشين في وجهه أو في شعره، وهذا من تلمسه التطيب والتنزه عليه الصلاة والسلام. ويسن التطيب بالطيب، والطيب كان يحبه عليه الصلاة والسلام، بل جعله من محبوباته في هذه الدنيا: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فقدم الطيب على النساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأي طيب يصدق عليه هذا الاستحباب؟ لكن إذا نظرنا إلى ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الطيب، فإن أعظم ما كان يحبه المسك، ولهذا كان يتطيب به في نسكه لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكل ما كان من الطيب فإنه يستحب، لكن النفوس هنا تتفاوت في رغبتها فيه، منهم من يحب العود، منهم من يحب المسك، منهم من يحب العنبر، منهم من يحب الورد، منهم من يحب المخلط. فكل ما كان من الطيب فإنه يدخل في جملة هذا الاستحباب. والطيب يشمل ما تطيب به، ويشمل ما تبخر به أيضا، ويشمل ما استصنع من هذه الأطياب. والاكتحال في كل ليلة في كل عين ثلاثا، الاكتحال بالإثمد هذا من السنة، وفي كل ليلة لورود الخبر بذلك، ولو كان أحيانا فإنه أفضل. ولهذا الفقهاء يقولون: ويكتحل وترا، ويدهن غبا، ويكتحل وترا ويدهن غبا. مما يستحب حف الشارب، ومعنى حف الشارب الأخذ منه، ولهذا جاء في الشارب واللحية خمسة أحاديث عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، وهذه فيها وجوب إعفاء اللحية كما سيأتي. وقال: قصوا الشوارب، وجزوا الشوارب، وحفوا الشوارب، وأهينوا الشوارب. فهذه أربعة ألفاظ. القص معروف، الأخذ منه مع إبقاء بعضه، واختلفوا في البعض هل هو الأكثر أو الأقل. قال: جزوا الشوارب، أي بالغوا في قصها حتى لا يبقى إلا أصولها، كما تجز البهيمة إذا قص صوفها فإنه يؤخذ أكثر ولا يبقى إلا أصله. وقال: حفوا الشوارب، معنى حفوا أي خذوا على حفة الإطار، وهو البياض الذي بين الشفة والشارب. وقيل معنى حفوا أي خذوا من حوافه، من أعلى ومن أسفل ومن الجوانب. وقيل معنى حفوا أي بالغوا في القص حتى يرى البياض، بياض الجلد. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: أهينوا الشوارب، وإهانتها بعدم إعفائها وإكرامها وإطالتها. واختلف العلماء في حلق الشارب أسنة هو أو لا، فجمهور أهل العلم أنه سنة، كما هو المنصوص عند الحنفية وعند الأصحاب الحنابلة، وقول معتبر عند الشافعية. ويرى الإمام مالك أن الحلق بالموس للشارب أنه مثله. والصحيح أن الحلق يقرب من الجز ومن الحف ومن الإهانة، وهو المبالغة فيه حتى يرى من ورائه، من وراء شعر الشارب، لون الجلدة. وإعفاء اللحية وإعفاؤها نص على أنه سنة، لكن يحرم حلقها، وفصل في هذا بأن حلقها حرام، أما أخذ ما زاد عن القبضة منها فإنه مباح عندهم بقولهم ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة. والأصحاب الحنابل اختلفوا فيما زاد على القبضة، أهو جائز أي مباح أو مستحب في أوجه عندهم. والصحيح فيها ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي حديث أعفو اللحى وأهين الشوارب وخالف المشركين أنه كان إذا فرغ من نسكه جمع لحيته فأخذ ما زاد على قبضته منها إشعارا بأنه تحلل من هذا المحظور وهو الأخذ من الشعر. وسألت في هذا شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في هذه المسألة، فقال في خلاصة ما قال: لنا رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس لنا رأيه، إذا خالف رأيه روايته. ويرجح شيخنا رحمه الله أنه لا يأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، بل الأفضل إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها ولو طالت عن القبضة، وإنما يهذبها بالمشط وبالطيب وأن يلم بعضها على بعض. لكن الآن في هذا الزمان للأسف اللحية ثقيلة على كثير من الناس، ما يطيب في نفسه إلا أن يحلقها كل صباح، يقلد بهذا الكفار ويشابههم كأنها ثقيلة، كأن وزنها كم؟ 20 كيلو، ويدربي قدامه بطنه وكرشته وزن 30 كيلو ولا يبالي. هذه من العجائب، تحمل ثقل الشحم على ظهره وفي بطنه ولم يتحمل هذه الشعرات في وجهه. وهذا التشبه إذا ألفه الناس وألفوا المعاصي فنشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار، أصبح همه هو عيبة الناس له لا طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. الختان هو في حق الرجال أخذ الزائدة الجلدية التي في أعلى الذكر، وأخذها فيها طهارة للإنسان وفيها إزالة للأذى عنه، وهذه الزائدة تزيد كلما كبر في سنه، وقد استحد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام اختتنوا، حتى إن إبراهيم الخليل ختن نفسه بقدوم وهو ابن 80 سنة أو نحوها، وهو من خصال الأنبياء ومن لطف الله أن الله أولد نبينا محمدا مختونا. وهذا قليل في الناس، ليس نادرا لكنه قليل ليس بالكثير، فقد يولد الإنسان وهو ليس ولا يحتاج إلى ختن، مختون خلقة بخلقة الله له. هذا الختان في حق الرجال واجب، والأفضل إن كان صغير، ومعنى الصغير قبل البلوغ، لكنه يتعين عند البلوغ، ويجب على من أسلم أن يختتن ما لم يخشى الضرر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لذلك الذي أسلم وألقي عنك شعرة الكفر، أي شعاره وعلامته، وهذا ما لم يخاف على نفسه الضرر. كذلك الختان مكرمة في حق النساء، وهو أن تأخذ الخاتنة بعض الجلدة المتعلقة ببضر المرأة، تأخذ بعضا أي شيئا يسيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الخانتة الخاتنة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي، فإن خيف الإنهاك فلا تأخذ منه. والفقهاء يقولون إن الختان واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء. وليس من الختان ما يعرف بالختان الفرعوني، فإن هذه عادة جاهلية ورثها أهلها عن الفراعنة. الختان الشرعي للمرأة هو أخذ الخاتنة الخافضة بعضا من جلدة البضر، بضر المرأة. نعم. باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء والاستجمار. باب الوضوء أي باب الأحكام المتعلقة بالوضوء. والوضوء كما سيأتينا أنه شرط من شرائط إيش؟ الصلاة. وهذا سبب تقديم كتاب الطهارة بأبوابه مع ما اشتملت عليه من فصوله قبل كتاب الصلاة. قال: تجب فيه التسمية. التسمية قول بسم الله في الوضوء، هذه واجبة. متى تجب التسمية؟ مع الذكر. ولهذا قال: وتسقط سهوا، إذا سهى عنها، لأن النسيان من السهو. إن ترك التسمية عمدا، ظاهر كلامهم لم يصح الوضوء. الوضوء لا يصح بترك التسمية عمدا. والأئمة الثلاثة، المذاهب الثلاثة الأخرى، المالكية والشافعية والحنفية، أن الوضوء يصح مع ترك التسمية. فهنا يأثم بترك التسمية قولي قل بسم الله. ولهذا نقول: إذا ترك التسمية متعمدا أثم، وصح وضوءه على الصحيح. إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتدأ إيش؟ التسمية ولا الوضوء؟ ابتدأ الوضوء، يبدأ من جديد. مثلا توضأ، يوم وصل المسح على رأسه تذكر أنه لم يسمي، قالوا يسمي ثم يبتدئ الوضوء من جديد. ابتدأ يعني استأنف الوضوء، بدأه من جديد. لماذا؟ لأنهم أوجبوها. فإن ذكر التسمية إن ذكرها بعد فراغه من وضوئه صح وضوؤه إذا كان قد تركها سهوا. متى يسمي؟ يسمي قبل البدء بالوضوء. ولو سمى قبل دخوله الخلاء ناويا ذلك للوضوء صح ذلك، على أن التسمية عند مغسلة الوضوء ليست ممنوعة حتى لو كان داخل الحمام، داخل المراحيض، لأن المكان الذي لا يصح فيه ذكر الله موضع قضاء الحاجة. والآن أصبحت الحمامات عند بعض الناس كغرف النوم من اتساعها وتعدد مرافقها، هذا مغسل وهذا مغطس وهذا جاكوزي وهذا محل تغيير الملابس. فالمراد بالتحريم موضع قضاء الحاجة. أما لو سمى عند المغسلة ولو كان داخل الحمام داخل المرحاض فلا مانع. وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه الفروض الستة للوضوء، أي لا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها. ودليله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. غسل الوجه ومنه، أي من الوجه المضمضة، منه أي من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. فالفم داخل الوجه وكذلك الأنف، فغسل الوجه فرض. من هذا الفرض المضمضة والاستنشاق. والمضمضة أن يأخذ ماء فيديره في فمه، والاستنشاق أن يأخذ ماء من أنفه ثم يلقيه. ويجوز أن تكون المضمضة والاستنشاق بماء واحد، وهما فرض من غسل الوجه كما بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان، وهو الأصل في الوضوء وفي غيره. والمضمضة والاستنشاق من خصال الإسلام في تطيب الرائحة وتطيب الفم، فإن الفم قد يكون فيه أثر دسومة، فيمضمض فيزيله، وكذا الاستنشاق. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فصلى، فقيل يا رسول الله قال إن فيه دسومة فيزيلها بالمضمضة. وغسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق هو رأس الساعد، فيغسل يده من أطراف أصابعه إلى المرفقين، لأنه سيأتينا أنه يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين. وهذا فسرته السنة لما أجمل في القرآن: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الوجه مجمل فسرته السنة بأن فيه المضمضة والاستنشاق، والأيدي مجمل فسرته السنة أنه إلى الكعبين، إلى المرفقين. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروث، إن كان مقطوع اليد، فإن كان بقي شيء إلى المرفق غسله، فإن قطعت يده من العضد سقط وجوب غسلها، فإن قطعت يده من المرفق غسل رأس المرفق. قال: ويمسح الرأس كل، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، أي من الرأس الأذنان، ومسح الرأس كله هذا سنة، فلو مسح أكثره أصاب السنة، وذلك بأن يبدأ من مقدم رأسه إلى أن يصل القفا وهو بياض الجلد في أعلى الرقبة، ثم يرجع مرة أخرى. ومن مسح الرأس مسح الأذنين، يدخل السبابة في الأذن والإبهام في خلف الأذن، فالسبابة داخل الأذن وداخل صماخيه، أي صماخي الأذنين. والمسح يكون مرة واحدة، ويجوز أن يكون بماء جديد أو بما بقي من ماء غسل يديه. وغسل الرجلين مع الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل القد في أسفل الساق. وليس المراد بالكعبين عظم المشط الذي هو شسع النعلة، ليس هذا هو الكعبان، هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وعلى هذا عامة أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة، فغسل الرجلين إلى الكعبين فرض من فروض الوضوء. والترتيب، ما الترتيب؟ ألا يقدم غسل الوجه على غسل اليدين، وألا يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، لأن الله ذكرها مرتبة، ولأن وضوءات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة وقعت مرتبة، وهذا ما شرعه للأمة. والموالاة، أن يوالي بين غسل الأعضاء، فلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فإن غسل أخر غسل عضو حتى نشف الذي قبله فإنه فاته فرض الوضوء، يعيده من جديد. واستثنوا من ذلك ما إذا كان في ريح عاصفة حارة ما يمديه يغسل وجهه ويديه المرفقين، يأتي غسل الرجلين إلا وقد يبس وجهه، هذا ظرف استثنائي وحالة نادرة، والنادر لا حكم له. ولهذا قالوا في الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مثاله: يتوضأ، فإذا غسل يديه للمرفقين اتصل التلفون وأخذ يكلم بالتلفون ويهدر ويسولف نص ساعة في التلفون، هم نطبق السماعة يكمل ولا يبدأ من جديد؟ قالوا: يستأنف الوضوء، لأنه لم يحقق فرض الموالاة. بقيت مسألة: هل له أن يقدم الرجل اليسرى على الرجل اليمنى، أو يقدم غسل اليد اليسرى على اليد اليمنى؟ منهم من قال إن الموالاة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، فعلى هذا تكون واجبة. والصحيح أن الموالاة هي في الفروض لا في غسل الأعضاء المفروضة، ولهذا لو قدم غسل الرجل اليسرى على اليمنى صح وضوءه مع ترك الأفضل. مع ترك الأفضل. نعم. قال: وشروطه أي شروط الوضوء ثمانية: انقطاع موجب الوضوء وموجبات الوضوء ستة، بتأتي في الثمانية عند الأصحاب، ومنها وأشهرها الخارج من السبيلين، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله، والثامن الاستنجاء أو الاستجمار. هذه تسمى شروط الوضوء. انقطاع ما يوجب ما يوجبه، لا يصح أن يتيمم وهو لم يفرغ بعد من قضاء حاجته بولا أو غائطا. طيب، لو أنه في أثناء وضوئه أحدث بريح أو ببول أو بغائط، قالوا يعيد الوضوء من أوله، يعيد الوضوء من أوله خلاف الغسل. ثانيا النية، لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى نية ولا يتحدث بها. ما هي النية؟ نية رفع الحدث أو نية فعل ما تجب له الطهارة أو تستحب له الطهارة، تجب له كالصلاة، تستحب له كقراءة القرآن كما سيأتي. الشرط الثالث الإسلام، لو توضأ الكافر وهو لم يسلم لم يصح وضوءه، لأنه لم يأتي بما يصح عبادته وهو الدخول في الإسلام. الرابع العقل، لأن غير العاقل غير مكلف، وبالتالي أفعاله لا تأخذ معنى العبادة. الشرط الخامس التمييز، أن يكون مميزا، والتمييز غالبا من 7 سنين، هذا غالب سن التمييز، منهم من يميز قبل ذلك، ولهذا إذا ميز، والتمييز آلة عقلية يميز بها بين الخير والشر، بين النافع والضار، فإنه يصح وضوءه. الشرط السادس الماء الطهور المباح، تقييدهم المباح بإيش؟ يجي ماء طهور غير مباح كالماء المغصوب، هذا غير مباح، أو الماء الذي خلت به امرأة لطهارة واجبة من حدث كما سبق، فلا بد أن يكون الماء طهورا مباحا الذي به رفع الحدث. الشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله، أي وصوله إلى البدن، كأن يكون عليه مناكير، أو يكون عليه أصباغ، أو يكون عليه شحوم ودهون تمنع وصول الماء للبشرة، أو عجين، هذا إذا كان يراه، أما الشيء اليسير جدا لا يلتفت له. وأكثر ما يأتي السؤال هنا من النساء، فإنهن في حال العذر يضعن المناكير على أظافرهن فتنسى أن تزيله إذا طهرت، فلم يصح عندئذ لا غسلها ولا وضوءها لوجود ما يمنع وصول الماء إلى هذا الموضع. الشرط الثامن الاستنجاء أو الاستجمار، هذا شرط للوضوء إذا احتاج له، والصحيح أنه ليس بشرط للوضوء، ليس بشرط للوضوء أن يستجمر قبله أو يستنجي. فلو أنه أخرج ريحا مثلا عزكم الله، جاز له أن يتوضأ من غير أن يستجمر أو يستنجي، لكن إذا خرج منه شيء من سائل أو جامد فلا بد قبل الوضوء من الاستنجاء والاستجمار. هذا هو مرادهم بهذا الشرط، أنه إذا خرج منه بول أو جامد غائط لا يصح وضوءه حتى يستنجي بالماء، أو على الأقل يستجمر بالحجارة أو بالمناديل. نعم. فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. فمن نوى شيئا من ذلك ارتفع. عندك من نوى أو متى؟ فمتى نوى. فمتى نوى؟ نعم. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. هذا الفصل عقدوه لأجل النية، واهتمام العلماء بالنية لأن النية شرط في سائر العبادات في صحتها، ودليل ذلك حديث هو أصل من أصول الإسلام، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث أخرجه في الصحيحين. فالنية شرط في صحة العبادات، والنية عند العلماء نيتان: نية المعمول له وهي أصل في التوحيد، لمن عملك وعبادتك؟ إن كانت لله فيا سعدك ويا حظك، لأنك جعلت العبادة لله، هذه نية المعمول له، وإن كانت لغير الله فهذا هو الشرك، وهنا يتناول الشرك الأصغر والأكبر بحسبه، فيسير الرياء شرك أصغر وكثيره أكبر. النوع الثاني نية التمييز بين العبادات، توضأ لماذا توضأ؟ يتبرد، أو توضأ لمسنون، أو توضأ لواجب، تميزه إيش؟ النية. صلى ركعتين، هل هي ركعتي الفجر أو هما نافلة الفجر أو هما نافلة مطلقة؟ مش اللي يميزها النية. صام، هل صيامه لرمضان أو لقضائه أو لكفارة أو لمستحب مخصوص أو مستحب مطلق؟ الأمور الخمسة تميزها إيش؟ النية، والنية محلها القلب. لما عظم شأن النية عقد لها هذا الفصل، وهو فصل في الطهارة ويطرد في العبادات كما سيأتي في موضعها في الصلاة وفي الزكاة وفي المناسك وفي الصيام. قال فصل: فالنية هنا أي التي هي شرط من شروط الوضوء، ما هي؟ أن يقصد، أن ينوي في قلبه رفع الحدث الذي أصابه بوجود موجبه، ببول أو بغائط أو بنوم أو بريح. موجبات الحدث الآتي ذكرها وهي ثمانية في المذهب: أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. يقصد أن يرفع، أن يقصد ماذا بهذه؟ ما تجب له الصلاة، ما تجب له الطهارة، فإن قصد أن يتوضأ ليصلي صحت نيته، وإن لم يقصد رفع الحدث لأنه توضأ ليصلي فصح وضوءه لطوافه أو مس المصحف. أو نوى قصد ما تسن له، تسن له الطهارة كما ذكره في الأمور الثمانية أو التسعة: كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم إلى آخره. ما تجب له الطهارة مثل ماذا؟ الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خرجه في الصحيح حديث أبي هريرة. كذلك الطواف، فإن الطهارة في الطواف شرط في قول جماهير أهل العلم، وقد أجمعوا على وجوب الطهارة الكبرى للطواف، وقول جمهورهم في الطهارة الصغرى أنها واجبة للطواف، أن يتوضأ حتى إذا أحدث أثناء الطواف رجع فتوضأ وبدأ من الشوط الذي أحدث فيه، لأن الطواف بالبيت صلاة كما جاء في حديث ابن عباس، إلا أنه شرع الطواف إلا أنه شرع الكلام فيه. وكذلك ما تجب له الطهارة مس المصحف، ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وفيه، والحديث طويل وقد تلقي عند العلماء بالقبول كما قاله ابن عبد البر: إن معرفة إن تلقي العلماء له بالقبول أغنى عن معرفة مخرجه. في هذا الحديث قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر، أو يمس القرآن إلا طاهر. وفيه تفسير قوله: لا يمسه إلا المطهرون، مع أن الكلام هنا للوح المحفوظ وقيل للقرآن، لكن لا يمس المصحف إلا طاهر فتجب له الطهارة في مسه، أي لا يباشر مسه بيده، فإن مسه بحائل لا يقال إنه مسه بيده. من النية أيضا غير رفع الحدث أن يقصد ما تسن له الطهارة، أي ينوي ما تسن له الطهارة. وذكر هذه الأمور إيش العشرة، كقراءة، فإن قراءة القرآن يستحب لها الوضوء إذا قرأ القرآن من صدره، بل الوضوء مستحب مطلقا. لماذا؟ لأنه سلاح المؤمن كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الطهور شطر الإيمان. وذكر، ذكر غير قراءة القرآن من تسبيح وتهليل، قالوا يستحب له الوضوء، ويستحب الوضوء أيضا إيش لأجل النوم، أن ينام على طهارة، لأن النوم غفلة فاستحب له الوضوء، ولأن الوضوء سلاح للمؤمن يقي به الشرور والشياطين، ويستحب أن ينام وهو متطهر متوضئ كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو نام إثر جنابة إثر جماع استحب له إن لم يغتسل قبل نومه أن يخفف جنابته بماذا؟ بالوضوء. قال ورفع شك، يستحب الوضوء لرفع الشك، شك هل هو على طهارة ولا على غير طهارة، فيستحب أن يتوضأ رفعا لهذا الشك باليقين وهو الطهارة. وغضب، يستحب لمن اشتد غضبه أن يتوضأ، ولهذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام لكبح جماح الغضب، إن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يضطجع، وأن يتوضأ، لأنه في وضوئه طرد للشيطان وسلاح له للمؤمن، وفيه أيضا تبريد لغليان الدم الذي جرى في عروقه. فالوضوء هنا لأجل الغضب مستحب. ويستحب أيضا لكلام محرم، هذا من استحسان الفقهاء، إن تكلم بالكلام المحرم أن يتوضأ، سب، شتم، اغتاب، استحب له الوضوء. قال وجلوس في مسجد، لأن المساجد يجوز أن يدخلها وهو محدث حدثا أصغر، وأن يدخلها وهو محدث حدثا أكبر، لكن لا يمكث فيها، قال أو جنبا إلا عابري سبيل. أما حدث أصغر فيجوز أن يجلس، لكن يستحب له أن يتوضأ ليجلس في المسجد. قال وتدريس علم، تدريس العلم لشرف العلم يستحب له الوضوء، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يتوضأ لمجلس العلم ويجعل بين يديه الطيب، حيث كان يملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكل، يستحب أن يأكل وهو على وضوء، واستحبابهم هذا استحسان من عمومي أن الوضوء سلاح المؤمن. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول رحمه الله تعالى: فمن نوى شيئا من ذلك، أي نوى ارتفاع الحدث أو ما تجب له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، أو ما تستحب له الطهارة كالذكر وقراءة والغضب، ارتفع حدثه لأنه توضأ ناويا أداء العبادة، فيرتفع الحدث في هذا ما نوى له وفي غيره، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. لو سبق لسانه من غير قصد أبتوضأ علشان أتبرد، لا يضره ذلك إذا كان نيته أن يفعل ما يرتفع لأجله الحدث، لأن سبق اللسان من غير قصد لا يضر الإنسان. وهكذا الأقوال التي يقولها من غير قصد، أي لم يقصدها، لا تضره حتى لو كان كفرا، فإن الرجل الذي تكلم بالكفر غير قاصد لم يضره، لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، أي لم يقصد ما قال. يقول: ولا شكه في النية، لا يضر شكه في النية، هل هي نية رفع للحدث أو نية فعل ما تجب له الطهارة أو فعل ما تستحب له الطهارة، الشك في النية هل نويت ولا ما نويت لا يلتفت لذلك قطعا وسدا لباب الوسواس. أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، لا يضره الشك في الفرض بعد الفراغ من العبادة. صلى صلاة المغرب ونحن الآن ننتظر العشاء، شك هل صلى المغرب 3 ركعات ولا 4، الشك لاغي. طاف أمس ولا قبل ساعات وشك في الطواف، هل طاف 7 أو 6 لا اعتبار به. رمى الجمار في الحج وما يدري هو رمى 6 أو 7، أي شك يكون بعد فراغ الإنسان من العبادة فهذا شك لاغي، لا يعتبر به ولا يلتفت له، وهذا حسم وسد لباب الوسواس والوسوسة. وهي قاعدة يا أيها الإخوة أن كل شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة، الصلاة فراغها بالتسليم، الطواف فراغها بماذا؟ بأن يبدأ بصلاة الركعتين أو ينتقل ينتهي من آخر شوط، الرمي فراغه بآخر حجرة يرميها للجمرة، وهكذا أي شك يطرأ عليه بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به. وإن شك فيها في الأثناء استأنف، إن شك فيها أي في النية في أثناء العبادة استأنف، أي بدأ العبادة من أولها، فمعنى استأنف أي بدأ العبادة من أولها. ولهذا من الغلط الشائع عند الناس استأنف الشيخ الدروس، معناها أي أنه بدأ من أولها وهو في الحقيقة يكملها، فلا يصح أن يأتي هنا لفظ إيش استأنف، وإنما يقال أكمل الشيخ درسه، إعلان بإكمال درس الشيخ في كتاب كذا، ولا يقال باستئناف الدروس، الاستئناف البدء من أولها. استأنفوا الصلاة كما يقوله الفقهاء يعني ابدأوا بها من أولها. إن شك فيها أي في النية في أثناء العبادة، قال والله ما أدري أنا نويت الظهر ولا العصر، أنا نويت المغرب ولا العشاء، شك في أثناء العبادة وهو يركع وهو يسجد وهو واقف، قالوا يبدأ العبادة من أولها. متى؟ إذا كان سويا، أما إذا كان الشك عادته فلا يلتفت لهذا الشك، لأن الوسوس الأصل أن نيته ماضية بغير التفات إلى وسواسه، ولا يلتفت إلى شك الموسوس، بل يقين الموسوس شك كما يقولون. فإن شك في أثناء العبادة بغير النية، شك في أثناء الطواف بعدد الأشواط، شك في أثناء الصلاة بعدد الركعات، بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن عنده غالب ظن مستوي الأمران عنده، يقول والله ما أدري أنا طفت 3 أو 4، هذه الركعة هي 3 أو 4، ما عنده غالب ظن، قالوا يبني على الأقل، فإن الأقل لا يقين، شك هل هي 3 أو 4 يجعلها 3 أشواط، 3 رميات في الجمار، 3 ركعات في الصلاة، ويبني عليها الرابع ويسد للسهو، لأن الأقل يقين. نعم، يمدينا نأخذ صفة الوضوء. ها؟ كم باقي على الإقامة؟ ربع ساعة. ها؟ ربع ساعة. ربع. نفتح المجال للأسئلة ونجعل صفة الوضوء بعد الصلاة في الدرس القادم. نعم. سم. ها؟ السواك سنة للرجال وللنساء وللصغار وللكبار، سنة للجميع، والأصل في العبادات أنها للجميع ما لم يأتي تخصيصها لأحدهم، فإن جاء تخصيصها لأحدهم فهي خاصة به. نعم. ها؟ الموالاة في الطواف سنة وليست شرطا، ولهذا لو حصل بينها فاصل ليستريح أو ليصلي أو يستمع خطبة أو يعيد وضوء صح ذلك. أي نعم، مع الزحام لو احتاجت للموالاة 2 ساعة يخرج يتوضأ ويرجع فإنه يكمل. أي نعم. ها ها أي يعني قصدك هل الطهارة واجبة في الطواف؟ مر علينا أنها واجبة في قول جمهور العلماء، أنها واجبة في قول جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة، ولكن القول بوجوبها عند الجمهور قول قوي وله حظ من النظر. وهنا تأتي حذاقة المفتي، وذلك بأن يسأل عن شرط الطهارة قبل الطواف فيشدد فيه ويعظمه في قلوب الناس، فإن جاءه من أحدث في أثناء الطواف وواصل فليس من الفقه أن يلزمه بإعادته، والخلاف فيها خلاف قوي، فعندنا حالة وحالة. ولهذا من سألنا في أثناء الطواف أو قبله ألزمناه بالوضوء، وإن قال أنا طفت وقد حصل مني حدث صححنا طوافه الماضي لا طوافه القادم. وضحت يا أخي؟ هنا. ودائما يا أخواني الخروج من الخلاف القوي بأن تفعل الفعل الذي لا يلومك أحد الفريقين المتخالفين. هنا. هذا الخروج من الخلاف الذي يكون أحوط وأبرأ للذمة. في شيء يا أخوان؟ ها؟ هذا يقول نرجو الإفادة عن صيام يوم عاشوراء وما هو الأفضل فيه. يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، ويوافق حسب ما أعلنته المحكمة العليا عندنا يوافق يوم غد يوم الثلاثاء 10 من شهر الله المحرم، وصيامه من السنن المؤكدة، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أجرا عظيما، فقد احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، صيام سويعات صيام يوم واحد يحتسب نبينا على الله جل وعلا أن يكفر ما كان من السنة قبله من الصغائر والذنوب، فهي كالمكنسة لما أودعته في عامك من الأوساخ في هذه الذنوب والمعاصي. ولهذا لا يليق بمسلم عاقل أن يفرط في صيامه. وهذا اليوم صامته أنبياء الله، صامه موسى شكرا لله عز وجل، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام، وصامه عيسى كما ذكر أهل السير. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها، وكان قدومه بعد المحرم، قيل في آخر صفر وقيل في ربيع الأول. لما مضت السنة ودارت بعد 10 أشهر أو 11 شهر من قدومه، رأى اليهود يصومون يوم العاشر، فسألهم أي يوم هذا؟ فقالوا هذا يوم فضيل، في رواية هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بصيامه، فكان أول شأن صوم عاشوراء في الإسلام فرضا، حتى بعد أشهر نزل فرض صوم رمضان، ونسخ فرض صيام عاشوراء من الوجوب والفرضية إلى الاستحباب والسنية الآكدية. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 عاشورات حتى كان العام 11 بعد حجته، حجة الوداع، صام يوم العاشر وحده، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 إلى قابل العام القادم. ولم يبق عليه الصلاة والسلام، بل مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، وفيها دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب. كانت قريش في الجاهلية تصوم يوم العاشر، وسبب ذلك كما في حديث عائشة أن قريش عصت الله في شهر الله المحرم معصية، فسألوا ما يكفرها، فقالوا صيام يوم العاشر، فصاموه وتواردوا عليه. ولم يكن يعرفه النبي بأنه يوم العاشر الذي تصومه اليهود، لأن الزمان استدار واختلف توقيت الأيام، فتوقيت اليهود غير توقيت العرب. والمشهور أن أهل الكتابين اليهود والنصارى يؤقتون بالأشهر الشمسية، والعرب بالأشهر القمرية. هذا هو في قصة صيام يوم عاشوراء. ما هو الأفضل في صيامه؟ لا شك أن الأفضل أن يصومه كما تمنى النبي أن يصومه، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10، فيحصل صيام 9 وعاشوراء، ويحصل به مخالفة أهل الكتابين في صيامه، لأنهم لم يصوموا إلا يوما واحدا، فخالفهم بأن صام يوما قبله. إن لم يتيسر يصوم 10 مع 11، لماذا؟ ليحصل به مخالفة أهل الكتاب في صيامه، فيصوم يوم غد 3 وبعد غد 4، وليحصل له تأكد إدراك عاشورا، واستئناسا بما روي في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره صوم يوما قبله أو يوما بعده. والحديث وإن كان في إسناده كلام لكن شواهده عديدة، ومنها استحباب مخالفته أهل الكتاب. الحالة الثالثة أن يصوم 9 والـ10 والـ11، وهذه أفضل من صيام 10 مع 9 فقط. إذن أفضلها 9 مع 10، يليها أن يصوم 9 والـ10 والـ11، ويحصل به تأكد وإدراك عاشوراء، وتحقق مخالفة أهل الكتاب، وصيام 3 أيام من كل شهر. الحالة الرابعة أن يفرد يوم العاشر غدا وحده بالصيام، ولا سيما لمن عنده ظروف يعجز معها أو يشق معه أن يصوم، فيكتفي أن يصوم بيوم العاشر وحده، رجاء أن يدرك فضل هذا اليوم في صيامه، أن يكفر الله السنة الماضية. وإذا استصحب الإنسان نية أنه يصوم يوما في سبيل الله أدرك فضيلة أخرى، وهو أن الله يبعد وجهه عن النار 70 خريفا، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. تأتي مسألة هنا وهي: من عليه قضاء من رمضان هل يصوم عاشورا وتاسوعا بنية القضاء أو يصوم نافلة ثم يقضي؟ فنقول القضاء واجب وهو مقدم على مطلق النافلة، وصيام عاشورا وتاسوعا من مطلق النوافل، فنقول صم التاسع والعاشر بنية القضاء، وإن علم الله منك صدقا أثابك على صيام هذا اليوم الفاضل، كما يقال ذلك في يوم عرفة، في صيام يوم عرفة أو صيام عشر ذي الحجة وهكذا. واللائق بالرجال والنساء أن يبدأوا بالقضاء أولا فيخلوا أنفسهم منه. هذه جملة من الأحكام اللي متعلقة بعاشورة كما سألها السائل، والله أعلم. هذا يقول: ذكرتم أن من حكم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة أن ذلك لما فيه من كسر لقلوب الفقراء، فما نصيحتكم لمن يتباهى بما أنعم الله عليه ويصور ذلك لكي يراه الناس؟ هذا السؤال له شقان. الشق الأول في أنه يتباهى بنعم الله التي أفاءها الله وأنعم بها عليه فيكسر قلوب الفقراء، وهذا يخشى أن ينزع هذه النعمة، يخشى عليه أن تنزع منه هذه النعمة التي أولاه الله إياها لما تباهى بها وتفاخر وتعاظم، كأنما أوتيها عن استحقاق، وما هي إلا محض تفضل من الله، وربما معها مع التفضل ابتلاء وامتحان له. ولهذا من الحكم الذي ذكرها الفقهاء في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة مع ورود النهي والوعيد والزجر والتهديد فيها في ذلك الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل فيهما كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. مع ما فيها من هذا النهي فيها أيضا كسر لقلوب الفقراء والمعوزين واليتامى والمساكين. الشق الثاني في سؤاله: هذه الظاهرة التي ظهرت بدأت عند النساء ولحقها أيضا أشباه النساء عند الرجال أيضا، سواء كانت بما يسمى بالواتساب، تصور المرأة سفرتها أو غرفة نومها أو أثاثها في بيتها أو ملابسها، ثم تذيعها في الجروبات والمجموعات، وهذا اشتهر في موائد النساء، حتى منهن من تذهب للمطعم وتطلب الطلبات وتصورها ثم ترسلها، ثم تخرج من المطعم ولا تأكل الطعام الكثير، إنما هو للمباهات وللهياط والتظاهر على النساء أنها فعلت وفعلت وطبخت وهي رفلة لا تعرف لا تطبخ ولا تعرف أن تفعل شيئا، وخبز السيارة رفلة كولي كما يقولون. زاد الأمر الآن بغير الواتس، السناب شات وما سيأتي من التطبيقات والبرامج، يسافر ليباهي حتى يصور أنهم في تركيا، في أوروبا، في شرق آسيا. شغل نسواني يا أخواني لحق أشباه النساء من الرجال. زاد ذلك إلى العبادات للأسف، أشغلونا في الطواف، يصور بعضهم بعضا عند الإحرام، عند باب الحرم، في عرفات، في منى، عند رمي الجمار، وهذا باب خفي دخل معه الشيطان للرياء، للرياء في العبادة، ليرسلها عبر هذه التطبيقات ليراها جماعته وأهله وقومه، فيكون عندئذ نيته في العبادة من طواف أو إحرام أو حج أو عمرة ماذا؟ المباهات والرياء. وليس لهذا جزاء إنما ذلك إلا ما مدحه الناس به، وهذه ظاهرة للأسف تزداد وتشتهر عند الناس اشتهارا كثيرا، ورأيناها كل سنة تزداد لا سيما في الحرم الشريف، وهذا مع ما فيه من المباهات والهياط الفارغ فيه أيضا جلب مجلبة للرياء، شعر بها صاحبها أو لم يشعر بها، فيحذر من ذلك الإنسان حذرا عظيما، والله أعلم. يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس في الطهارة والصلاة حتى شقت عليه العبادة؟ هذا سؤال واسع، وأصله بهذا الأمر: الوسواس من الشيطان، فإن الوسواس لا يأتي للإنسان الداشر والمفرط والمسرف. هل سمعتم أن إنسانا داشرا خمارا تاركا للصلاة يأتيه الوسواس في الوضوء أو في الصلاة أو في العبادة؟ لا، لأن الشيطان حصل من هذا مراده. فإذا عصى العبد الشيطان وعانده أشغله الشيطان بالوساوس. والغالب أن مراحل الوسواس 5 مراحل، بعضها ينبني على بعض. أولا يبدأ الوسواس بالخارج من السبيلين، ولا سيما بالريح، ولهذا شكى ذلك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا بم أو يجد ريحا. أخرجاه في الصحيحين. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره: فإن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي فيريه، يهيئ له، يوهمه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فحسم الباب وحسم مادة الوسواس عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. ولهذا لاحظوا في سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لكن في الآية في سورة الثانية: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إيش في هذه المستعاذات الثلاثة؟ قال: من شر الوسواس الخناس، لخطر الوسواس وفظاعته وشناعته وكبير تهويله على من بلوا به. ينتقل الوسواس معه إلى الوضوء، فيدخل الله يعزكم دورة المياه ويريق الماء على فرجه أو على دبره مرات، ربما ساعة، ويصب الماء، يقول: لا خرج مني شيء، والشيطان يهيئ له ذلك. ثم إذا توضأ أخذ له مدة طويلة وهو يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ذراعيه ويتمضمض، الماء يقطر منه، يقول: لا أنا ما تمضمضت. الماء يقطر من وجهه، يقول: لا أنا ما غسلت وجهي. فربما أمضى في الحمام ودورة المياه الوقت الطويل. ومن شنيع ما بلغنا أن امرأة دخلت دورة المياه لتتوضأ الفجر ولم تخرج منه إلا بعد صلاة العشاء، من هذا الوسواس الذي استحكم عليها حتى أوصلها مرحلة الجنون والعتة، وهو مرض نفسي خطير. ولهذا هذا الموسوس يؤمر بأن يغسل فرجه مرة واحدة، يكثر الماء حول فرجه. لماذا؟ ليسد باب الشيطان. وإذا توضأ غسل العضو غسلة مرة حتى يسد هذا الباب.